الشفيع عليا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى لقاءاتنا في برنامج ولا تقربوا. هذا البرنامج الذي نتناول فيه المناهي الشرعية، وهذا هو لقاؤنا الثامن بعد الثلاثين في هذه السلسلة المباركة. والله أسأل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا، إنه ولي ذلك ومولاه. إخوتي في الله، لقاؤنا تحت عنوان جنون المحمول. جنون المحمول، الجوال، الهاتف النقال. أتوجه في هذه الدقائق المعدودات المباركات إن شاء الله تعالى بكلمة إلى ملايين المسلمين الذين أكرمهم ربنا عز وجل بنعمة فأساءوا استخدامها وحولوها من نعمة إلى نقمة، إلا من رحم الله منهم. ما هي هذه النعمة؟ الجوال، الهاتف المحمول، التليفون. وكيف تحولت من نعمة إلى نقمة عند ملايين الناس؟ هذا ما سوف نفصل فيه في هذه الليلة المباركة. أحبتي في الله، تعلمون أن الله عز وجل له علينا نعم لا تعد ولا تحصى. قال عز من قائل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. ووالله ثم والله لو لهجت هذه الألسن بالثناء على الله حتى تنقطع الأنفاس لما وفينا الله بعض حقه على أصغر نعمة أنعمها علينا. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واغفر لنا تقصيرنا في شكرك يا رب. نعم كثيرة، أكثر من أن تعد، أضخم من أن تحصى. فسبحان من لو سجدنا له بالعيون على شبى الشوك المحمى من الإبر لم نبلغ العشرة من معشار نعمته، ولا العشيرة ولا عشرا من العشر. ومن جملة نعم الله علينا هذه الاختراعات الحديثة، من قمر صناعي، تلفزيون، تليفون، هذه من جملة نعم الله علينا. الطائرة، السيارة، هذه النعم تستوجب منا أن نشكر الله، لأنه وحده هو صاحب الفضل فيها، إذ أنه هو الذي خلق الإنسان، وهو الذي أعطاه العقل، وهو الذي هداه إلى ما يصلح به معاشه، وهو الذي منحه المواهب التي بها اخترع هذه الأشياء المذهلة. قال تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ونحن لا نقول كما يزعم بعض الجهلة عنا أن كل اختراع دنيوي حديث بدعة. يقول لك السنية بيقولوا الأكل بالملاعق بدعة، ركوب الطائرة بدعة، ركوب الدراجة بدعة. أي متخلف عقليا يقول هذا؟ نحن نعرف أن البدعة هي الشيء المخترع في الدين. يا ليتنا كمسلمين نكون مبتكرين ومخترعين ومبدعين في أمور الدنيا، أما في أمور الدين فلا يسعنا إلا أن نكون من المتبعين لسيد ولد آدم الذي بعثه ربه رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، إن الهاتف ولا سيما المحمول نعمة عظيمة جدا في هذا الزمن، وقد عظم الانتفاع به جدا، وتحقق من خلاله خير كثير كثير. هذا الخير لا ينكره إلا من طمس الله على عقله وأطفأ له نور بصيرته. بل لقد أصبح الهاتف لا سيما المحمول ضرورة من ضرورات الحياة، إلا أنه مع الأسف وقع من استخدموه في أخطاء كثيرة، واستخدموه بصور سيئة عظيمة، فحولوه من نعمة إلى نقمة، ومن نعيم إلى جحيم، ومن منحة إلى محنة. وهذا يتطلب من العلماء والدعاة أن يتقدموا بالنصح للمسلمين، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه مسلم من حديث تميم الداري: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل، ولكتابه، ولسنة ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وحق المسلم على المسلم إذا استنصحه أن ينصح له. كل المقدمة دي عشان أتقدم بالنصيحة لأصحاب المحمول. يا أخوانا، هناك صور سيئة كثيرة جدا لاستخدام المحمول، بل لاستخدام التليفون عموما. منها، واكتب معايا بقى: 1، الاستخدام الشخصي للهاتف العام في المصالح الخاصة. أنا موظف وضعوا لي على مكتبي تليفون، ليه؟ حتى أقضي به مصالح الأمة، مش عشان أستخدمه لأغراض الشخصية. الحكومة جايبة لك تليفون ليه؟ عشان تخلص به مصالح الناس، مش عشان تتصل بيه على الزوجة: ايوه يا ام ابراهيم، طب خلنا ايه النهاردة؟ ملوخية بالارانب يا حبيبي. طب عملت طشة الملوخية المرة اللي فاتت؟ كانت عسل، كلت صابعي وراها. يا راجل اتقي الله، خلي عندك دين. التليفون ده محطوط لك هنا في هذه المصلحة الحكومية، في هذه الوظيفة العامة، عشان تسير به مصالح الامة، مش عشان تثرثر فيه مع الزوجة. تتخلالي معاه في التليفون، او عامل لي وصلة حب وغرام في التليفون، او غيبة ونميمة في التليفون؟ اتق الله. تليفون في مستشفى، في مصلحة عامة، في مسجد، لا يستخدم الا في مصلحة المسجد، في مصنع، وانت مستخدم ومؤتمن، فاتق الله يا عبد الله. مع الاسف نرى استهتار في هذا الباب مرعب وعظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عباد الله، إنها أموال الأمة، إنها أموال المسلمين، وأنتم مسؤولون عنها ومؤتمنون فيها. ألا تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع من حق أخيه، من مال أخيه، ولو عودا من أراك بغير حق أدخله الله النار؟ أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ممكن تخش النار لأنك أخذت عود سواك من أموال الأمة بغير حق. دي كارثة كبيرة. هل سمعتم إخوتي في الله عن رفاعة مولى النبي صلى الله عليه وسلم؟ رجل من موالي النبي، كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فأصابه سهم غرب فكان حتفه، جاله سهم طايش مش عارفين جاله منين، قضى عليه فكان حتفه، فقال بعضهم هنيئا له الشهادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد اشتعل عليه قبره نارا في شملة غلها لم تنلها المقاسم. واحد بيحارب مع النبي مع الصحابة بالظاهر مات شهيد، النبي قال لا شهيد مين، ده تربته مولعة فيه. طب ليه عمل ايه ده؟ قال اخذ شملة غلها لم تنلها المقاسم، شملة. في رواية تانية قال شراك نعل، شراك النعل اللي هو السير اللي في اعلى النعل اللي انت بتدخل صوابعك فيه، حاجة ملهاش ثمن. اشتعل عليه قبره نارا. الامانة عظيمة يا اخوانا، انت موظف عام تستخدمني تليفون جايبينه لك عشان تقضي مصالح الأمة، في مصالحك الشخصية اتق الله يا عبد الله. ولكن إذا وجدت ضرورة شديدة فالضرورة تقدر والضرورات تبيح المحظورات، وهذه الضرورة طبعا لن تتكرر يوميا. ولو كنت ورعا حتى في استخدامه للضرورة قدر ثمن المكالمة قد إيه، وضع هذا المال في مصلحة عامة من مصالح الأمة. الخطأ الثاني للناس في موضوع التليفون التشويش برنين المحمول على المصلين في المساجد، ودي بقت مشكلة خطيرة جدا. يعني زمان كان الإمام بيقول استووا، دلوقتي الناقص يقول استووا أغلقوا المحمول يرحمكم الله، كارثة. رنين المحمول لا يكاد ينقطع في المساجد، في حال الصلاة، أثناء خطبة الجمعة، في دروس العلم، بل وفي بيت الله الحرام. والله العظيم نرى أثناء الطواف بالكعبة أحيانا واحد معاه التليفون وتأتيه النغمة المجسمة، اللحن المشهور للفنانة فلانة أو الراقصة علان، هو يطوف بالبيت، هو يطوف بالبيت والتليفون مفتوح والرنين شغال والمزيكة تنبعث من التليفون، دي مزيكة حسب الله ودي فتح الله ودي عبد الله، ده لحن بتاع أغنية الشحرورة وده السنيورة وده الأمورة وده الكمبورة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، بقى موزي. أفلا وسعك يا عبد الله عندما خلعت نعليك لدخولك المسجد أن تغلق المحمول؟ ما تقفله. حصل مرة في المسجد النبوي، واحد على ما يبدو كان بيصلي في الصف الثاني الثالث الرابع، والأجهزة هناك حساسة جدا، ونسي في التليفون، فانبعث منه لحن مجسم سمعه المصلون في المسجد النبوي ثم بادر بإغلاقه. دي كارثة كبيرة يا اخوانا، بقى من معايبه انهم يشوشون بنغماته على المصلين في اثناء الصلاة وفي خطبة الجمعة وفي دروس العلم، ولا حول ولا قوة الا بالله، وهذا حرام، هذا حرام. اسمع يا عبد الله، روى الامام ابو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال إن كلكم مناج لربه فلا يؤذي بعضكم بعضا ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. يا مسلمين، التشويش بقراءة القرآن على المصلي حرام. أمال بنغمة المحمول، النغمة المجسامة هي رنين ألحان أغاني في الصلاة، هذا قطعا أشد حرمة. كذا روى مالك في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به ولا يجهر بعضكم على بعض في القرآن. فماذا نقول لمن يشوش على المصلين بأصوات الألحان المجسمة في المساجد. إنا لله وإنا إليه راجعون. زمان كان يجروا حد يخش المسجد مثلا ويشغل تسجيل فيه صوت مزيكا بس، كان اتضرب بالنعال. الآن من خلال المحمول 50 لحن نسمعها في خطبة الجمعة، في دروس العلم، في الصلاة. يا أخوانا وانتوا بتقلعوا الجزم أغلقوا المحمول. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك يا شيخ مسعد؟ الحمد لله. أخبارك تمام؟ اللهم لك الحمد. ازيك؟ خير ونعمة. معك حمد من ليبيا لو سمحت. أهلا أهلا حمد، بارك الله فيك. ازيك يا شيخ؟ اللهم لك الحمد. الحمد لله اللي حصلناك يا شيخ، نحن أيام فترة نحاول باتصال بيك ما حصلناكش والله. ده شرف ليا يا أستاذ حمد. الله يكرمك يا شيخ. عندنا بعض الأسئلة بس عندي والدتي عايزة أسألك في أسئلة كده. تفضل بارك الله فيك. ماشي يا شيخ. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الاتصال انقطع. السلام عليكم. نستأنف يا اخواني. طيب بارك الله فيكم، زعلت الاخ حمد الله يهديكم. طيب قلنا من اخطاء المحمول التشويش برنينه على المصلين. طيب السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. ازيك يا شيخ؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخ معلش ليا سؤال كده لسه بس غريب شوية. تفضل. بالنسبة لشعبان كده وايام شعبان ان شاء الله. انا عندي اهلي نعم. رميني في الشارع بقالهم 16 سنة. يا الله. انا رميني من وانا عندي 27 سنة. دلوقتي انا عندي 46 سنة او 47 سنة. نعم. ليه جرمي ايه؟ ان انا متحجبة. اتحجبت وكنت بتحجبها من وانا في ابتدائي وبخش المساجد وبروح وباجي على المساجد. فقالوا لا نزلت تجي بتاعت المساجد وحجب لنا الحكومة وحتبهدلنا. فراح كرشن. مش كرشوني دول كتفوني ومسكوني وحذفوني في حته كده، حذفوني في مكان كده اتخنق فيه واقعد فيه ما اشوفش نور ولا شمس ولا هوا. فعايزك حضرتك على على على الهوا كده تكلمهم لي كلمتين وتحنن قلبهم علينا كده ويمكن ربنا يهديهم. حاضر. وبالاخص تكلم والدتي يعني. حاضر. لاني انا بقالي 16 سنه ما شفتهاش. حاضر. بالله عليك يا شيخ، وكمان حته كمان تقول لي انا اللي عاقاهم دلوقتي ولا هم اللي عاقلني؟ بالله عليك يا شيخ ما تنساش الحته دي. حاضر. تقول لي انا اللي عاقاهم ولا هم اللي عاقلني؟ حاضر. والدعاء يا شيخ اسالك الدعاء بالله عليك. ربنا يرضى عليك يصلح حالنا وحالك يا رب. السلام عليكم. طيب يا اخواني الخطأ الثالث من اخطاء الناس موضوع الهاتف ده الموسيقى لمن ينتظر الرد او الغناء او النغمات المجسمة التي على الهاتف دي كارثة. النهاردة حاطط لها كم النقطة ده النهاردة حاطط لي نغمات مجسمة الاغاني مشهور، هذا حرام حرام. او واحد يتصل على واحد يقول له انتظر الرد، طب ولما ينتظر يسمع ايه؟ يسمع صوت اغنية، هذا ايضا حرام. حرام ليه؟ لان هذه المعازف حرام، حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الامام البخاري في صحيحه عن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكونن من امتي قوما يستحلون الحرة يعني الزنا والحريرة يعني الرجال منهم والمعازف والخمر. يستحلون هي حرام مش حلال. هل يستحل أحد الحلال؟ يستحلون إيه؟ يستحلون الحرة الزنا والحرير والمعازف والخمر. شوفوا النبي حط المعازف مع إيه؟ مع الخمرة مع الزنا مع الحرير الطبيعي للرجال، هو محرم على الذكور يعني الرجال او الصبية على الذكور. العجيب يا اخوانا ان واحد غشاش بينصح بالباطل، قال المزيكا حلال في برنامج من البرامج، قال المزيكا حلال. فاتصلت عليه امرأة واحتجت عليه بهذا الحديث، قال لها يا بنتي الحرام ان الانسان يعمل الاربعة دول، انما لو المعازف بس يبقى حلال. يعني يزني ويلبس حرير ويشرب خمرة ويغني، لو مع بعض كده حرام، لو معازف بس لوحدها تبقى حلال. اسمعوا ماذا قال ابن القيم الجوزية. قال ابن القيم في إغاثة اللهفان، كان ده مهم قوي، قال: ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم، ولا ينبغي لمن شم رائحة العلم أن يتوقف في تحريم المعازف، وأقل ما فيها أنها من شعار الفساق وشراب الخمور. بدل ما تركني على التليفون سمعني لحن أو أغنية، ما تعمل لي بديل صالح. إيه البديل؟ سمعني قرآن يا أخي، وعندنا قراء أصواتهم كأنها تنبعث من الجنة. إيه؟ سمعني حديث نبوي. بلاش ده ولا ده يا سيدي، ما كنتش أنت عايز ده. سمعني معلومات عامة، إرشادات طبية، درجة الحرارة، الأخبار إيه النهاردة. مش تسمعني أغاني، مش توسخ لي ودني بالحرام. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. محبك في الله والله يا شيخ مساعد. أحبك الله الذي أحبتني. معك خالد من مكة المكرمة يا شيخ. حي الله أهل مكة وحياك. حياك الله وضياك وطول الله عمرك. عزك الله. الآن يا شيخ في موضوع بالنسبة للمحمول يا شيخ. نعم. الآن في ناس أكرمك الله يدخل دورة المياه ويكون شغالين نغمات قرآن كريم أو الأذان. نعم. فلما يتصل علي أي أحد نسمع صوت برا، فلما نقول أقصر أقصر بيطنش. وجزاك الله على الموضوع المحمول، الموضوع هذا مضايقنا كثير كثير بالسعودية بالذات. نعم. خاصة في الحرم في المساء، يعني تشغلكم نغمات أغاني. نعم. في المسجد داخل المسجد، وفي أكرام كراء دورات المياه يشغل قرآن وأذان، يعني نغمات. نطلب منك نصيحة، جزاك الله خير ورفع الله قدرك. أبشر، الله من وإياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. إذن أسألك الدعاء يا شيخنا، ربنا يهدينا كده. ربنا يهدينا وإياك ويرضى علي وعليك. عن ثلاث أسئلة بس يا شيخ كده. تفضل. هو ينفع النغمة تبقى دعاء عادي؟ حاضر. وثاني سؤال بس حضرتك، عمنا وخالي ينفع يشوفوا مرات عادي مع أنها كده كده أصلا ما تحلهمش؟ من قال ما تحلهمش؟ تحللهم عادي صح؟ إذا أنت مت ربنا يبارك في عمرك. الله أو طلقتها ربنا يعمل بيتك. ينفع تجوزوها؟ ينفع. التحريم مش مؤبد، التحريم مؤقت، ما يشوفوهاش. لو منطقة ما يشوفهاش. طب اقول لك يا شيخ. نعم. تاني سؤال معلش يا شيخ. اتفضل. لو مثلا ربنا مثلا يعني بيقول مثلا الملك الموت مثلا قبض مثلا على مليون واحد مثلا يعني. هل قال بيجيب مثلا يعني بيجيب الدنيا كلها في كف واحدة. وعلى حاجة صغيرة كده. ويقول له مثلا الملك الموت يعني قبض اللي المليون دول. طيب حاضر. ماشي. السلام عليكم. بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمه الله. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟ الحمد لله. اقسم بالله اني بحبك في الله، انت والشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب. احبك الله الذي احببتني فيه، وجزاك الله خير انك حطيتني بين جبلين عملاقين. ربنا يبارك فيك يا رب. الله يحفظك. ليا سؤال صغير بعد اذن حضرتك. اتفضل. بالنسبه للمنقبه، نعم، هل يجوز فيها انها تطلع مصيف وتقعد على البحر؟ المنتقبة تطلع مصيف وتقعد على البحر؟ منقبة. اسمها منتقبة يا حبيبي. منتقبة. جزاك الله خير يا مولانا. حاضر يا فندم. جزاك الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام يا جزاك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. الله يجزاك خير يا شيخ مسعد. الله يعزك. الله ينفع بيك ان شاء الله. اكرمك الله. من؟ فهد من السعودية. فهد، كيف حالك يا فهد؟ الله يحييك. الله يبارك في عمرك. الله يبقيك ويخليك وينفع فيك يا رب. الله يرفع قدرك. فهد الكندري. فهد العقيد. أنا أشوفك شيخ فهد، كيف حالك؟ الله يخليك. الله يبارك فيك. حي الله أهل الكويت. يا شيخ مسعد، بس في عندي سؤال بالنسبة للمحمول. تفضل. بالنسبة للنغمات المحمول. نعم. يعني نغمات الآيات القرآنية. نعم. أو النغمات الأغاني. نعم. بكل الأحوال لا تصلح للمحمول، لأن أنت إذا دخلت الله يعزكم ويعز السامعين الخلق. نعم. بالآيات القرآنية فهذا لا ينفع. نعم. وإن دخلت المسجد بالنغمات فهذا لا ينفع. نعم. وعندي سؤال بالنسبة في ناس الحين تستبدل نغمة الهاتف نفسها، النغمة المسموعة لدى المتصل. نعم. بأدعية أو آيات قرآنية، هل هذا ممكن وجائز؟ والله جزاك خير وينفع فيك يا رب. أكرمك الله، أكرمك الله، أعزك الله. الله يسلمك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. شيخ مسعد. أيوة يا فندم. والله زي حضرتك احنا عندنا هنا في الأرياف يعني اللبن، قشط اللبن. يعني الناس بيت مثلا في الثلاجة يوم ويومين مثلا أو يوم أو ليلة. ويقشطوا الوش بتاعه ويبيعوه للتجار. طيب الكلام ده حلال ولا حرام؟ حاضر. أبشر هجاوبك إن شاء الله. ماشي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا عم الشيخ. تفضل. جد والدتي ترك بيت ثلاث أدوار. ثلاث طوابق، والطابق الرابع على التسليح. وترك ثلاث أولاد وبنت. فنصيب البنت كام والثلاث أولاد كام؟ حاضر. وجزاك الله خير. بارك الله فيك. أكرمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ مصعب؟ الحمد لله خير ونعمة. الله يكرمك. عندي سؤال بالنسبة للنقاب. نعم. في آراء إيدت على قناة الناس بالنسبة للنقاب. في بعض الناس قالوا ان النقاب يعني في أدلة بتبيح كشف الوجه وأدلة بالنسبة للوجه يتغطى او يكشف يعني. أدلة كده وأدلة كده. فبعض المشايخ عزهم الله اباحوا كشف الوجه، واللي انا اعرفه وقرأته في صحيح البخاري في حادثة الإفك للسيدة عائشة. ان السيدة عائشة لما رأت الصحابة لما تخلفت عن الجيش قالت فخمرت وجهي بجلبابي. فخمرت وجهي بجلبابي. نعم. ده في صحيح البخاري اللي قرأته. نعم. بنفسي يعني. نعم. وفي شريط كامل للشيخ محمد حسان عن الحجاب. جميل. وأدلة صحيحة وسليمة ولا شك عليها يعني. كويس. فالله يكرمك يعني، الله يجزيك خير، توضح لنا المسألة دي. على اساس خاطر يعني في ناس دايما يعني ممكن يسمع من شيخ فيكون في حيرة من امره، فاحنا بس يعني للتثبيت يعني مش اكتر. ابشر ان شاء الله. الله يجزيك خير. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. اخر اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام الله. معلش يا شيخ عندي سؤال. تفضلي. يا شيخ اقرا دعاء الاستفتاح في صلاة النافلة وصلاة الضحى صليها ديما ولا سنة الأفضل في السنة صليها اليوم وبكرة مثلا ما صليهاش ولا كل يوم صليها؟ أختي الكريمة بتقولي صلاة الضحى إيه؟ صلاة الضحى ماذا؟ سؤالك في صلاة الضحى عن إيه؟ صلاة الضحى صليها كل يوم سنة. حاضر. صلاة الضحى صليها كل يوم سنة. هجاوبك إن شاء الله. جزاك الله خير. بارك الله فيك. السؤال اللي بعد الأخير. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. في سؤال بعد اذنك يعني. تفضل. في ناس بتقول الطرق الصوفيه محرمه وفي ناس بتقول حلال، عايزين نعرف نظام ايه بالظبط يعني. ابشر. في اسئله اخرى يا اخواني؟ يلا. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل. مولانا الشيخ مسعد. الشيخ أيمن نحبك والله في الله، انا يعني ما استطعتش ان انا اجلس امام التلفزيون الان بهذا النور الذي اراه وانا ازكيك على الله الا ما اشارك معك. في اخ فاضل زميل لي حبيبي بمناسبه الرنات كان حاطط نغمه ناهيك الحمار فهو كان ملتزم، فبقول له ليه؟ قال لي انا حاططها عشان كل ما الناس تسمعها تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل هذا يجوز يا مولانا؟ يعني اضحك الله سنك والله احبك، وما شاء الله موضوعاتك دائما تسبقني، وانا كنت مجهز هذا الموضوع حسبي الله لك ولا عليك. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. السلام عليكم. طيب يا اخواني نستأنف الموضوع. طب اخر اتصال. السلام عليكم ورحمه الله. الو. السلام عليكم ورحمه الله. يا شيخ عندي مشكله ونبدي رقم الهاتف بتاعك ممكن؟ طب خديني الكنترول اخواني، في الكنترول يديه له ان شاء الله. بارك الله فيك. نستأنف الموضوع يا اخوان. قلنا المحمول نعمة عظيمة جدا انعم الله بها علينا، لكن مع الاسف بعض الناس اساءوا استخدامه فحولوه من نعمة إلى نقمة، ومن منحة إلى محنة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من أخطاء الناس في المحمول قلنا النغمات المجسمة، تنتظر لرد صاحب التليفون فيسمعك مزيكا أو أغاني أو كذا، التشويش به على المصلين في المساجد، وبعدين استخدامه في الثرثرة وإضاعة الأموال والأوقات فيما لا ينفع. أموال الأمة النهاردة معظمها ضايع في إيه؟ أموال الشباب معظمها يضيع في إيه؟ في الموضة. لابس بنطلون جينز يقول لك ماركته ديرتي، يعني ديرتي دي معناها قذر وسخ، يقول لك الموضة كده، الموضة هتبقى لابس هدوم اسمها ديرتي، وتلاقي البنطلون مرقع ومقطع، تشوفه تحسبه عايز معونة الشتاء، يقول لك معونة الشتاء أنا دي على الموضة. سبحان الله العظيم، الشيطان بيلعب بالناس لعب الصدية بالكرة. أعلى إيرادات على الإطلاق إيرادات شركات المحمول، اللهم بارك. لكن أنا أقول إن الأصل في اللي يشتري محمول يكون وقته ثمين، عنده مصالح بيمثل له ضرورة. طب بربكم يا عباد الله، هل كل واحد معاه محمول وقته ثمين بيمثل له ضرورة، عنده مصالح تحتاج أن تقضى في أوقات متقاربة سريعة وضيقة؟ ده في ناس معاها ثلاثة محمول. يعني أنا أتصور أن هيجي زمن على الناس كل واحد يشيل مقطف على رأسه في 20 محمول. معاك ثلاثة محمول ليه؟ وأربعة محمول ليه؟ ابنك اللي في ابتدائي وقدامك والمدرسة جنب البيت جايب له محمول ليه؟ ليه؟ النهاردة كل بيت فيه 5-6 محمول، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأقسم بالله أن هناك مئات الألوف وآحاد الملايين ممن يحملون المحمول لوقتهم ثمين ولا حاجة ولا عندهم. ده النهاردة بتاع التلبس معاه محمول، مع احترامي له. طب بتعمل فيه ايه ده؟ واحد بيبيع ايس كريم مش شايل محمول، ما ودي مهنة شريفة ونعله فوق رأسي. لكن ليه يا ابني بتضيع مالك ليه فيما لا ينفع؟ في الثرثرة الفاضية ليه؟ ولا عشان الوجاهة؟ ما هناش بتشيل المحمول وجاه، والله ناس بتشيله ما بتعرف فيه حاجة، اقصى حاجة تعرف افتح واقفل وجاهة، بدليل كل 3-4 أشهر يبيع العدة ويجيب عدة جديدة يبيعها، يقول لك ده وجاهة. انا احترام الناس ليا حسب ماركة محمولي وموديل السيارة بتاعتي وماركة التيشيرت اللي انا لابسه. وجاه منظرة بلغة العوام في بلدنا فشخرة. فمن اخطاء الناس فيه ثرثرة وإضاعة الأموال والأوقات فيما لا ينفع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أموال الأمة ضيعة في الموضة، في المياه الغازية، في البيت زهرت، في المحمول، في المنظرة. ووالله لو وفق هؤلاء وادخروا نصف ما ينفقونه على المحمول لربما أتوا في كل عام بعمرة. في واحد بيشحن على الأقل على الأقل بمئة جنيه كل شهر، وفي واحد بيشحن بألف معاه مكالمات دولية، في واحد بيجيله الفاتورة بال5-6 آلاف معاه فلوس وراجل مهم بقى. والله لو ادخرنا نصف اللي بننفقه على المحمول لكسونا عراه، ولا أطعمنا جياع، ولا حللنا مشاكل كثيرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلوسكم اللي بتضيعوها في الرغي فيما لا ينفع ربنا يحاسبكم عنها في الآخرة. وقد روى الترمذي في سننه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم ابن آدم حتى يسأل، يعني يوم القيامة، عن 4، وذكر منها وعن ماله، عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وماذا عمل فيما علم. نفسي نلاقي للناس اللي تتكلم في التليفون كده معظمه كلام فارغ، غيبة، نميمة، ثرثرة. سمعت آخر نكتة؟ فلانة اتطلقت، فلانة اتجوزت، دي مصيبة. قال أهل العلم مصيبتان لم يسمع بها الأولون والآخرون، وهما في مال العبد يؤخذ منه ماله كله ويسأل عن ماله كله. الأثار ليس لها بيوت. الثرثرة أكثر من يحمل المحمول يستخدمه في الثرثرة الفارغة، في فضول الكلام، فيما لا ينفع ولا يضر، ده لو صالح. في السيء من الغيبة والنميمة ونشر الإشاعات الكذابة. وربنا بيقول آية خطيرة قوي، يقول لك لا خير في كثير من نجواهم. أكتر كلام الناس ربنا بيقول أكتر كلام الناس مفيش فيه خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وكان الصديق رضي الله عنه يشير إلى لسانه ويقول لساني هذا أوردني الموارد. وكان عمر يقول يا لسان كن خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم من قبل أن تندم. وقال حكيم كلمة أعجبتني قال دليل عقل الرجل قوله ودليل أصل الرجل فعله. صح، العاقل من التافه يعرفه من كلامه، والرجال أفعال لا أقوال. يقولك الكرم والشجاعة والجود يوضع في المحنة لو عنده أصل سيصدق فعله قوله. ومن الحكم إذا تم عقل الرجل قل كلامه. وكان أبو الدرداء يقول يا ابن آدم أنصف أذنيك من فيك فإنما جعل لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. ما تتكلمش كتير، من كثر لغته كثر سقطه، ومن كثر كلامه كثر ملامه، ومن أكثر من شيء عرف به. وكان في حكمة داود لو أن الكلام من فضة فالسكوت من ذهب. أكثر بقى اللي بيتكلموا في التليفون والله بيضيعوا ساعات فيما لا ينفع، في غير ما عمل يشكر أو فائدة تذكر، لا سيما النساء. قل أن تخلو مكالمات النساء في التليفون من غيبة، من إفشاء أسرار. راقب زوجتك وهي بتتكلم في التليفون، ستجد أكثر كلامها لا يفيد. أنا أم إبراهيم، أيوة عاملة إيه يا محمد؟ عاملة بامية النهاردة، ما شاء الله عليك خلصت الطبيخ بسرعة كده. وش معنى البامية؟ أصل المقطوع جوزي بيموت في البامية، وفلانة شفتها امبارح في الجامع خسة شوية، ما دريتيش يا أختي أصلها اتطلقت. طب واتطلقت ليه؟ أصل أفشوها ما... يا ستي ارحمينا، لسان ده خطير. فأكثر اللي بيتكلموا في التليفون أكثرهم بلا يعني تعنت، لا أكثرهم راقبوهم. أنا عايزك تسجل لنفسك أنت على مدار اليوم اتكلمت قد إيه وقلت إيه، وإيه اللي ينفعك في الآخرة مما قلت، وإيه اللي هيضرك. هذا أيضا من أخطائنا، كذلك من أخطائنا في هذا الباب الخلفيات اللي على المحمول. في بعض الشباب بيعمل الخلفية صورة واحدة عريانة، شباب وقح. كنت في مكة المكرمة، اللهم اجمعنا في مكة يا رب، فرايحة اشتري تليفون، فالود في التوكيل بيطلع تليفون بيدير الشيخ، بيفتحه كده لقيت عليه صورة امرأة عريان عاملها خلفية. أوليست هذه كارثة يا عباد الله؟ الخلفية بتاعته صورة الرقاصة فلانة، الخلفية بتاعته صورة المطربة ثانية جنزير مثلا، مش ده باطل؟ كذلك من أخطائنا في موضوع التليفون الرسائل بقى. من الممكن أن تستخدم خاصية الرسائل في نشر خير يجلب لك ملايين الحسنات. تبعت رسالة تحذر فيها من حرام، تحض فيها على خير، تذكر فيها بفضل، يا أخوانا بكرة عرفة لا تنسوا صيام عرفة، بكرة عاشوراء كذا. في رسائل تحرض على الطاعة. لا أنسى رسالة جاءتني تقول أتدري ما هو أحلى وأحن حضن في الوجود عندما تحتضن الأرض وأنت ساجد للودود. دي لما تقرأها تقول سبحان الله الحمد لله، يبقى ذكرتك بخير. آخر بعث لي رسالة يقول اشتقت إليك، ألا تشتاق إلي. وبعدين صفحة فاضية واللي بعدها الإمضاء سجدة في جوف الليل تسجدها لرب السماوات والأرض. واحد يبعث لك رسالة يقول لك مر ذكرك على بالي فأحببت أن يغرس لك معي شجرة في الجنة، قل سبحان الله. ممكن تستخدمها في الخير، لكن مع الأسف إذا قوبل خير الرسائل في استخدام الناس بشره لوجدت الشر كثير. في رسائل تافهة جدا، في رسائل فاضحة، في رسائل جنسية، في بعض المواقع تجدها على رسالة مواقع مكتوب لك موقع عشان تتصل تتفرج على الحرام او تراسل امرأة الحرام. ولا حول ولا قوة الا بالله. احد الزرفاء بعت رسالة لصديقه بيقول له كل ما اخدك بين ايدي دموعي تنزل من عيني، ما كنتش اعرف انك كيس بصل. دي رسالة، دي رسالة صاحب لي حبيبي انا بقى بعت لي يقول لي في غيابك قلبي اتحرق، ده بعتها للشيخ، في غيابك قلبي اتحرق وبقى لحنة مشوية وعيوني بتنزل بدل الدموع ملوخية. ابن العفاريت ده جرى ريقي لعله بيتفرج علينا الان. انا اقصد استخدام الشباب لخاصية الرسائل النهاردة فيه شر كثير، ولا حول ولا قوة الا بالله. من الاخطاء استخدام تحية غير تحية الاسلام عند الاتصال. يبعت مش يقولك السلام عليكم، لا الو والو، هو بقى فرانسوا ميتيرا الو، تقول السلام عليكم يعني. يا ابن الحاج محمد والست تفيدة، يا ابن المسلمين الو ايه وشو ايه، بتقول السلام عليكم، بتستبدل بتحية الاسلام هذه الهيافة. الو دي كلمة ليست عربية واصلها هلو، يعني محرفة حتى عن اصلها. يا عبد الله قل السلام عليكم ورحمة الله، ربنا قال لنا كده، فسلموا على انفسكم تحية من عند الله. وروى مسلم في صحيحه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وكان مجاهد يقول كان ابن عمر يخرج إلى السوق لا ليشتري ولا ليبيع، إنما ليسلم ويسلم عليه. كل ما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يكتب لك بها 30 حسنة. إنما قالوا إيه وشو إيه، كان عمر ينهى عن رطانة الأعاجم ويقول إنها خب يعني فساد. إحنا شباب مع بعض عرب مصريين اللي من عزبة القرود واللي من عزبة أبو حشيش واللي من المطرية واللي من الحدائق القبة واللي من المنصورة واللي من أسوان، تقعد نص كلامك فرنساوي وإنجليزي ليه؟ لو بتتكلم مع أعاجم أرطن. إنما ده اتباع المغلوب للغالب، المغلوب المهزوم بيتبع ثقافة المنتصر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من أخطائنا في موضوع التليفون الاتصال في غير الأوقات المناسبة. الاتصال في غير الأوقات المناسبة وهذا يحدث إزعاج. يا أخوانا هي البيوت تسمت سكن لي، سكن يشع من هذه الكلمة سكن معنى الراحة، سكن الطمأنينة. الإسلام علمنا أدب ضايع النهاردة اسمه أدب الاستئذان. إذا اعتبرنا رنين الهاتف استئذان يبقى ده صاحب التليفون ما ردش وما تتصلش تاني، تتقي الله. قال واحد بيخبط على بيتي مش من حقي، الحق اللي ربنا كفلهول، يقول له ارجع وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا. طب انت بتتصل علي تي تي تي تي تي تي تي تي. انا مش عايز ارد وانت سامع ان في جرس، انا ما ردتش ما تتصلش تاني، خير ساعة واتكلم. جايز يا اخي انا باكل، جايز عندي ضيوف، جايز مريض، جايز نايم، جايز عندي اي شغل، ما تبقاش ثقيل. هذا خطأ بشع، واحد يعني بيعاني المرارات من هذا الامر مع الأسف. تجد المتصل يتصل عشرات المرات، يعني واحد اتصل علي وأنا كنت مريض والله فما ردتش، اتصل تاني ما ردتش، ثالث ما ردتش، رابع ما ردتش، راح بعت لي رسالة حسبنا الله ونعم الوكيل سأقتص منك يوم القيامة. يا ابني أنا عملت فيك إيه؟ اتعلم الأدب. يبقى ما نثقلش على الناس، لا نثقل عليهم، لا بقى الناس بتتصل بيك الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وبين بين الساعة واحدة الساعة اثنين الساعة ثلاثة الساعة اربعة، الناس معتقدة ان الشيخ ده سوبرمان، بيته ده بنزينة ما بتقفلش. يا اخي ما تبقاش مزعج للناس. واحد اتصل علي مرة في الرابعة صباحا قال لي يا شيخ، صحان النوم، قال لي يا شيخ هو صحيح اللي يموت قتيل يطلع له عفريت؟ قلت والله عفرتك يا بعيد، فأنت مصحين الساعة 4 قبيل الفجر عشان تقول لي اللي يموت قتيل يطلع له عفريت؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله. واحد يتصل والله العظيم ده كله حاصل الساعة 3 صباحا، الواحد يوم يفرق عينيه، السلام عليكم يا شيخ ما هي حقوق العاقد؟ ده واحد اتصل علي كده مصحيني الفجر قبل الفجر ساعتين، يا شيخ ما هي حقوق العاقد؟ اللي يكتب كتابه حقه ايه على مراته؟ قلت له يا ابني انت عاقد؟ قال لا انا خاطب وبفكر اعقد. يعني انت مصحيني من النوم عشان تتمرن لما تعقد ايه اللي حلال وايه اللي حرام؟ اتق الله يا عبد الله، اتق الله في الدعاء في الوعظ في كل المسلمين، في اوقات الزياره فيها اذن، في اوقات يعني مسموح لك ان تقتحم بيوت الناس باذنهم، وفي اشياء فيها نهي، فلا بد ان نتادب بهذا الادب. حبيبي في الله ان كانت لك حاجه فللناس حاجات، اصل سؤال مهم قوي. ايوه ما هو الراجل عايز ينام برضه، عايز ياكل، بيحضر محاضره. ان كانت لك حاجه فللناس حاجات، واذا نظرت الى نفسك على انك صاحب المصلحه فاعطي هذا الحق لغيرك، ولا داعي للنظر إلى الخلق بعين واحدة، أعطي للخلق ما تحب أن يعطوك إياه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليأتي الناس ما يحب أن يؤتونه إياه. من أخطاء الناس برضو في موضوع التليفون ده استماع الرجال إلى أحاديث النساء من غير علمهن، ودي خيانة. واحد مراته بتتكلم في التليفون مع صاحبتها فلانة، يروح مشغل السبيكر عشان يسمع صوت صاحبة مراته، دي خيانة، خيانة. طبعا اتنين ستات يتكلموا مع بعض، في تبسط في الكلام، في ضحك، في نزاح، ما تبقاش خائن، هذه خيانة. او يقعد جنب مراته ويتكلم بقى صاحبته ويفهم من حوار مراته من ردودها ايه اللي دار بينهم، فيكون فكرة عن المرأة الأخرى. يا أخي اتق الله، اتق الله يا عبد الله، الكلمة أمانة، الكلمة أمانة. وانت كمتصلة على أختك ما تقوليش كل حاجة في التليفون، ما تتبسطيش كده كل البسط. اتق الله في نفسك، ففي الناس أشرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا من أخطائنا في هذا الباب تبسط الرجال في الكلام مع النساء، أو العكس. هي امرأة تتصل برجل تقعد ترقق في صوتها، لو صوتها رقيق هكذا خلقها الله خلاص. أنا بتكلم عن واحدة صوتها خشن تتكلم مع رجل غريب تقعد تناعم في صوتها، يعني هي المذيعة اللي بتطلع تقول سيداتي سادتي بحنية كده مع ابتسامة خلابة، يا ترى بتقول لجوزها في البيت سيداتي سادتي بالحنية دي؟ هذا حرام. قال تعالى فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. الرجال فتنة للنساء والنساء فتنة للرجال، ونحن لا نقول أن صوت المرأة عورة، لها أن تكلم الرجل الغريب للضرورة بشرطين، طريقة الكلام تكون محترمة، ونوعية الكلام ما يكونش فيها خضوع بالقول. كم من رذيلة تسبب فيها التليفون، الأذن تعشق قبل العين أحيانا. كذا من أخطاء الناس في هذا الباب المعاكسات. قصة امرأة من دولة خليجية زوجها دائم السفر، قالت طيب معنا ألعب في التليفون كده بأي رقم أديني بتسلى، أدارت كرسي التليفون واحد رد عليه أنت مين مش عارف إيه، كلمها كلام معسول جميل تعلق قلبها به. بعد فترة قال أريد أن أراك، قلت ما ينفعش، قال لها سجلت لك كل المكالمات سأفضحك، وأنا عرفت من دليل التليفون عنوانك فين، اسمعي بقى إما أن تأتي أو سأفضحك. فكلمت أخو زوجها فذهب إلى الرجل وأخذ منه الشريط، ثم عاد المجرم يراودها هو عن نفسها، إما أن تمكنيني من نفسك وإلا أخبرت أخي والشريط معايا، فما كان منها إلا أن أسلمته نفسها، ففجر بها كثيرا، بل كان يسحبها لأصحابه يفجرون بها حتى ضاقت وقالت سأنتحر، قال قابليني لآخر مرة وسوف أعطيك الشريط، وانتهت المسألة. فلما ذهبت فعل بها وفعل، ثم قتلها وألقى بها في طريق صحراوي، غاب زوجها، بحثوا عنها وجدوها أخيرا جثة هامدة وعلى ثيابها بعض ماء الرجال، فبدأوا بتحليل ماء الرجال القريبين منها، فعرفوا من خلال التحاليل أن الذي فجر بها أخو زوجها، فقطعوا رأسه كارثه عن طريق المعاكسات. الناس اللي بتستهتر في نساء بتعاكس النهارده، الناس اللي بيستهتروا، هذه كارثه من الكوارث. وما خفي كان اعظم. الكاميرا، انا عايزك تقلب في تليفون معظم الشباب اللي مسجل لي على الفيديو صور جنسيه، افلام جنسيه، صور عريانه، البلوتوث عامل مصايب في الخليج، رجل وحشد النقاب من واحده وتاني مصورها، يشتح لها خمارها ويصورها ويبث على النت. كوارث، كوارث. ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم. ثم الاضرار الصحيه، الدكاتره بيقولوا لنا ان في موجات كهرومغناطيسيه تنبعث من المحمول تؤثر على بعض الياف المخ، وبعضها يتسبب في قله خصوبه الرجال، والبعض يكذب والبعض يقول صح والبعض يقول غلط. لكن انا بقول حط التليفون جنب التسجيل او التلفزيون او الفيديو او الكمبيوتر وهو شغال كده، يجي لك اتصال، بيحصل ايه للصوت للشاشه؟ الشاشه تهتز، يحصل غلوشه، الصوت ده تاثيره في الحديد، في الحديد، امال تاثيره على جلد ودم ولحم وعظم. لما لا تستخدمه الا للضروره، لا تكثر من استخدامه عمال على بطال. ثم يا اخوتي، الهاتف النقال نعمه عظيمه، نعمه كبيره جدا، لا تستخدموها الا في الخير، الا فيما يرضي الله عز وجل، بثوا من خلاله خير، صلوا به رحم، عودوا من خلاله مريض ولو انها عياده غير كامله، تعرف على اخبار اخوانك، تواصل مع المسلمين. اذا فعلنا هذا فهو نعمه ادينا حق الشكر فيها. تطلب من خلاله فتوى من عالم، تنشر خير، رساله تذكر بصيام ايام عاشوراء، يوم عاشوراء، الايام القمريه، يوم عرفه، مكالمه تصحي بها صاحبك عشان يقوم لصلاه الفجر، مكالمه تتصل بها على مستشفى السرطان تبقى تبرع. شوف اوجه خير كثيره اهو، اوجه خير كثيره. صل به رحم، اسقي به شجره اخاء، ابعث لاخوك وحبيبك رساله حلوه تجعل لك ود في قلبه، سلم به على مريض، ادعو به لمسلم، اقضي من خلال حاجه لحاجات المسلمين. في واحد واصل بتليفون يخلص مشاكل، يبقى استخدمه في الخير. واسي به مصاب، واحد مات ابوه، اتصل ان لله وانا اليه راجعون، اصبر واحتسب. كلها اوجه خير، وتجنبوا اوجه الشر التي تكلمت عن بعضها في هذه الكلمه الموجزه. طيب الاسئله. اخي بيقول، اختي بتقول اهلي رموني بقالهم 16 سنه وكذا وكذا، انا اقول لهم يقول الله عز وجل فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله. قطيعه الرحم تجلب اللعنه، قطيعه الرحم تمنع رفع العمل فوق راس قاطع الرحم شبر. صله الرحم من علامات صدق الايمان، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه، هكذا قال نبينا. هم ظلموني، هم اللي فعلوا، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. حاولي أن تصلحي، ابعثي إلى أهل الخير يتدخلون بينكم، وأسأل الله أن يصلح بينكم صلحا لا قطيعة بعده. نغمات القرآن، عمل القرآن نغمة، هل هذا يجوز؟ لا يجوز. في رسالة جميلة لبكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى في هذا الموضوع، تعمل القرآن نغمة هذا لا يجوز. ليه؟ لان انت بترد بتقطع الايه، وقد تقطعها على معنى شديد. وبعدين ربنا ما نزلش القران، القران ربنا ما انزلوش على النبي عشان نعمله جرز نغمه. انا شايف ده استهانه بالقران. القران له جلاله، له وقاره، فاتقوا الله يا عباد الله. طيب الاخ بيقول لي منتقبه وراحت صيف، انا بعجب من منتقبه راحت صيف وقعد على البلاش كده وحواليها بقى العراة رجال ونساء. طب ازاي؟ ما هو بعض الناس نقول لهم يا اخوانا خروجكم للمصيف بهذه الصوره القبيحه حرام، يقول لي والله كنت بعوم وجنبي واحد دقنه اكبر من دقنك، دقنه عايمه على وش الميه معايا. يا راجل اتق الله، ما تبقاش صوره سيئه للاسلام. هو المصيف ده سنه يا بنتي ولا فرض؟ البحر نعمة كبيرة جدا من نعم ربنا علينا. السباحة متعة. بس هل يوجد مكان منضبط انضباط شرعي 100%؟ لو فيه ومحدش هيشوفك خالص غير زوجك على بركة الله، وما اظنش ان ده موجود. موضوع اللهم صل على محمد، جدي مات وترك بنت وثلاث اولاد وبنت، الميراث يقسم ازاي؟ ترك ثلاث اولاد وبنت من اولاده ولا من احفاده؟ ان كانوا من اولاده فللذكر مثل حظ الانثيين، للذكر مثل حظ الانثيين، يبقى البنت تاخذ نصف حظ الواحد من هؤلاء الثلاثه. والله اعلم. النكاح فريضه ولا فضيله؟ هذا امر قديم اختلف فيه اهل العلم الاكابر من قديم. هناك ائمه قالوا النكاح غير واجب، لكن خلافهم كان خلاف علمي. حتى اللي قالوا النقاب غير واجب من الأئمة زوجاتهم كنا منتقدات، بناتهم كنا منتقدات، إنما قضية علمية في بطون الكتب. ومن أهل العلم أئمة كبار قالوا أن النقاب فريضة. أنا أقول بقول من قال أن النقاب فريضة، فريضة. حتى اللي قالوا بأنه فضيلة بعضهم قال إلا إذا لم تأمن المرأة على نفسها من الفتنة أو كانت جليل أو كت أو كت. إن لم يكن هذا في زماننا حادث ففي أي زمان ينفع؟ أقول دعاء الاستفتاح في النافلة ينفع. أصلي الضحى كل يوم؟ كل يوم. الشيخ أيمن بيقول لي واحد حاطط ناهيق الحمار رنة، حاجة عجيبة. وفي بعض العربيات عاملة الكلاكسات تلاقي ثور بيخور أو حمار بينهق، سبحان الله العظيم، سبحان الله. واحد كان عامل نغمة المحمول منبه، منبه صوت شيطان بيضحك بيقول لصاحبه قوم هوقعك على الأرض، والله لا تقوم. ايه الفزع والرعب اللي احنا عاملينه في بعض ده؟ ايه الفزع ده؟ الطرق الصوفية يا حبيبي، احنا لا عندنا طرق ولا كباري، احنا عندنا طريق واحد رسمه لنا رسول الله محمد، والله قال له قل هذا، قل هذه، قل هذه سبيلي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة. وقال لنا وأن هذا صراطي مستقيما، صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. إنما أنا همشي معاني طريقة رفاعية ولا أحمدية ولا شاذلية ولا مهلبية، وده شايل راية حمراء وده راية سودة وده راية بيضة. أنا ورا راية واحدة، راية رفعها رسول الله محمد وحملها أصحابه من بعده وحملها التابعون من بعده. تمسكوا بهدي النبي فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم مسكنا بكتابك وبسنة نبيك، آمين آمين. نكتفي بهذا القدر، وهذا ما أعلم، والله عز وجل أعلى وأعلم، وأنا أعلم أن الموضوع حمال والكلام فيه كثير، لكن لعل هذا القليل يكون فيه منفعة وفائدة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم.